جعلت مثابة فهوى لها الفؤاد، وجعلت قياما فهي معلم ناصح. حمدا لرب العزة الذي هذا بيته عتيق مهيب لا توفيه المدايح. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح. وأتمم لنا نورنا واغفر لنا سيدي، أنت القدير، أنت القدير، أنت القدير، ومعاملك الرابح الله. الله أكبر كبيرا، صدق وعده وعفا. يا صاحب البيت، يا صاحب البيت، أذهلتني اللوائح، ما تفتح من رحمة فلا ممسك لها، فيا نعم الرحيم الكريم، فيا نعم الرحيم الكريم الفاتح. فيا نعم الكريم الرحيم الفاتح، لك الحمد، لك الحمد يا رب الكعبة، يا مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يخلق الخلق هملا ولا سدى حاشاه ولا لعبا، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وخير من طاف بالكعبة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما طائف الطائفون وما اعتكف العاكفون وما نظر المحبون إلى الكعبة. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى أسرار الحج. وسر اليوم هو سر الوداع. إيه يا مكة، ستتركيني؟ إيه يا بيت الله، يا قرة العين، يا حبيبة القلب، ستتركيني؟ هل جاء أوان الوداع؟ أنا أرجع، أنا أترك مكة، أنا أترك الكعبة وأرجع. ربي ربي ربي، أسألك مثابة، أسألك العودة إلى البيت، أسألك العودة إلى بيتك العتيق. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجعة إلى أهله، فإنه أعظم لأجره. ياه ياه، والله إن الوداع من بطولات الحج، إن العودة من جهاد الحج، إن العودة من أشق ما في الحج، إن ما في الحج من مشقة كلها آلام جسدية، أما مفارقة البيت فذاك هو ألم الروح ووجع العين وانهيار الفؤاد. والله مهما نهينا عن الغلو في البيت وقلنا للناس لا يجوز أن تتركوا الكعبة بالقهقرة، هذا من الغلو، بل ولوها ظهوركم، أعطوا الكعبة ظهوركم وامضوا متفائلين لشؤونكم، وعسى ربكم أن يردكم. فإننا ونحن ننهى الناس عن ذلك لا نجد بدا من النظر إلى البيت مرة بعد مرة، ولا يزال الإنسان يفارق البيت وهو متألم، موجوع موجوع وهو راجع إلى ماله، متألم وهو يحمل الهدايا، متحسر وهو عائد إلى وطنه وزوجه. يا الله، ما أعجب هذا العذاب، عذاب لكنه عذب. تدخل بنفسك لتكمل الصورة، الصورة صورة الكعبة، وهي تزداد عزا وإن تركها الناس، وإن تبدل الزحام فراغا تظل عظيمة. حين تمضي وتذهب وتودع البيت تؤسس فصلا من فصول عظمة الكعبة. اللهم هذا بيتك وأنا عبدك، حملتني على ما شئت وسخرت لي ما شئت من خلقك حتى أوردتني بيتك، وفي بلادك سيرتني حتى أوردتني حرمك وأمانك، وقد كان في حسن ظني بك أن تكون قد غفرت لي ورحمتني، فإن كنت غفرت لي ورحمتني فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري وأبعد عن بيتك، فقد حان انصرافي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا رغبة عنك ولا عن بيتك. اللهم وأقدمني على أهلي سالما، واصحبني العافية في مالي والصحة في جسمي. اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك. اللهم لا تجعله آخر العهد بك ولا ببيتك، اللهم لا تجعله آخر العهد بك ولا ببيتك. اللهم إني أعتذر إليك عن كل ذنب أذنبته، اللهم إني أستغفرك من تقصيري في حجتي وخيبتي. اللهم لا تجعله آخر العهد بك ولا ببيتك. حج سفيان 80 حجة، حج سفيان 80 حجة، كان يقول في آخر كل واحدة: اللهم لا تجعله آخر العهد بك ولا ببيتك. فلما كانت 80 في العام الذي قبض فيه ذكروه أن يقولها، فما قالها، وقال: إني استحييت من ربي. فكانت آخر حجة. اللهم لا تجعله آخر العهد بك ولا ببيتك. اللهم إلى معاد، اللهم مثابة، اللهم تكرارا، اللهم إنك تزيد في الخلق ما تشاء، وإنك أنت تبدئ وتعيد، وأنت الفعال لما تريد. فبلغنا الحج المبرور كل عام، واجعلنا من أولياء بيتك الحرام. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي. وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، زيدوا في الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحُ.